الله أكبر الله أكبر سمع الله. اصبروا او لا تصبروا سواء السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلوا على إمام الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. في الركعة الثانية في سجدة التلاوة يا إخوان أخواتنا النساء، في الركعة الثانية في سجدة التلاوة، انتبهوا في الركعة الثانية إن شاء الله. الله Thank you.

فكيف كان عذابي ونذر ولقد